الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة الخامسة النهاردة بعنوان رمضان فرصة لتعديل سلوك طفلك. صحيح، فرصة. لو ما تعدلش سلوك ابنك في رمضان إمتى هيتعدل؟ رمضان فرصة، رمضان مدرسة تربوية شاملة لتعديل سلوك الأبناء، لتربية الأبناء، لعلاج مشكلات الأبناء. سلوك الأطفال قابل للتعديل والتغيير والتحسين، دي قاعدة أساسية. كل طفل يا جماعة يتمنى أن يكون محبوب، يتمنى أن يكون متقبل، يتمنى أن يكون مقدر، يتمنى أن يكون سعيد، يتمنى أن يكون ناجح، بس هو مش عارف يعمل ده إزاي. أنا عايز حضرتك تساعده على أنك أنت تتقبله فتقبل نفسه، تحبه فيحب نفسه، تقدره فيقدر نفسه، تبقى سعيد بيه فيبقى سعيد بنفسه، تبقى حاسسه أن هو ناجح فيبقى حاسس ويوصله مسألة النجاح. يعني عشان كده بقول لحضرتك أفضل فرصة لتعديل سلوك ابنك يكون في رمضان. أغلب مشكلات الأبناء زي ما بنتكلم في برنامج فن التربية بتبقى رسائل اعتراض، رسائل شك واستنكار، رسائل اعتراض على أسلوب التعامل غلط مع طفلك، يعني رسائل اعتراض على الأسلوب المرفوض. علشان كده أنا عايزك تستثمر رمضان في أنك تعدل سلوكاتك أنت، فيتعدل سلوكيات إيه؟ أبنائك. عايزك إذا كنت، خد بالك، إذا كنت هادي ابنك هيكون هادي، إذا كنت متسامح ابنك هيكون متسامح. علشان كده إذا أردت أنك أنت تبدل أي سلوك سلبي عند ابنك، ضع مكانه سلوك إيجابي. بمعنى إذا كنت يعني هو عصبي، حاول تدربه على الهدوء. إذا كان ابنك بخيل، دربه على العطاء. إذا كان ابنك كسول، دربه على النشاط. إذا كان ابنك عنيد، دربه على الطاعة. إذا كان ابنك بتشاجر مع أخواته، دربه على التعاون والتحاور معهم. إذا كان ابنك بتلفظ بألفاظ سيئة، دربه على ألفاظ جيدة، ومفيش أفضل من ألفاظ القرآن والسنة وما شابه. مدرسة رمضان التربوية الشاملة هتعدل سلوك ابنك بما في رمضان من طاعة لله، من هدوء لحضراتكم، من هدوء للابن، من صلاة، من صلاة في مسجد، من تراويح، من عطاء، من صوم طبعا، من عفو، من تسامح. علم ابنك ان الصوم ما هوش صيام الجوارح، لا، صيام القلب مع الجوارح. علم ابنك ان الصوم مش هينفع الا ومعاه حسن خلق، علشان يتعدل سلوك ابنك في رمضان. ويلا حلقة قادمة ان شاء الله من برنامجكم اطفالنا في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان محلى ايامك باركها المولى ودامك للجنة عطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.